الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونبدأ بهذه المادة أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه إلى قول فلان، وتكلمنا عن الشبهات التي تصار حول هذا الأصل، وقلنا أنها كلها شبهات لا وزن لها ولا قيمة، وواجب على المسلم وجوبا عينيا أن يتبع الدليل الشرعي من الكتاب ومن السنة بفهم سلف الأمة. الصوت واضح ولا في مشاكل؟ بعد ذلك هناك بعض المصطلحات نتدرسها سويا قبل الشروع في مادة البحث، وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، اللي هي صحيفة رقم 23 في المذكرة. طبعا إخواننا الدراسة كما ذكرنا بنقرأ سويا في الكتاب أو المذكرة ونعلق، وعليه ما ينبغي قط أن تجلس بين أيدينا وليس معك قلم إلا إذا كنت ذو ذاكرة وقادة تحفظ كل ما يلقى عليه، وده بقى يعني تطغبط على هذه، ولكن المساكين يعني يكتبون كأمثالي. من المصطلحات الهامة التي ينبغي أن نعرفها حق المعرفة مصطلح السلف ومصطلح الخلف. مصطلح السلف يطلق على أقوام يشترط فيهما شرطين متلازمين، يعني كان يطلق على الإنسان أنه سلفي أو من السلف شرطين. الشرط الأول أن يدرك القرون الثلاثة المفضلة، والدليل على ذلك حديث عمران بن الحصين عند مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمران: فما أدري أذكر بعد قرنه قرنين أم ثلاث. فأهل العلم من باب الاحتياط اعتبروهم قرنين فقط، وقرن النبي صلى الله عليه وسلم فيصير المجموع ثلاثة. فبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم هم خير الناس، وكلمة هم خير الناس على الإجمال وليست على التفصيل، وذي مهمة. خير الناس قرني هذا إجمالا، أما التفصيل كل شخص بما لديه من مناقب ومن فضائل تميزه عن غيره. مع الأخذ في الاعتبار أن شرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات، انتبهوا لهذا الكلام جيدا، شرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات. لذلك المعتقد الصحيح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقطع لهم بالجنة بأعيانهم، وهذا خلاف المعتقد في التابعين وفي الأئمة، نرجو لهم الثواب ونخشى عليهم من العذاب، أما في الصحابة فنقطع لهم بالجنة بأعيانهم. ودليل ذلك أن الله عز وجل أخبرنا بأنه رضي عنهم، فيستحيل أن يكون هذا الخبر ضده شيء. يبقى الشرط الأولاني في القوم الذي يطلق عليهم سلف أو من السلفية أو مثل هذه الكلمات المشتقة من مادة سلفة، يشترط فيه أن يدرك القرون الثلاثة المفضلة. طيب، العلماء باستقراء التاريخ وجدوا أن نهاية القرون الثلاثة المفضلة سنة 221 هجرية أو 224، لأن القرن ليس كما يعني نتخيل 100 سنة، لا، القرن من 75 ل 80. طيب لماذا اختاروا هذا التاريخ 221 أو 224 من الهجرة؟ الجواب أن هذا التاريخ هو الذي قام فيه الخليفة المأمون وأعلن أن مذهب الدولة الرسمي هو مذهب الاعتزال في الوقت ده بالذات، أعلن أن هذا المذهب السائد، وبدأ ينشر مذهب الاعتزال بكل ما أوتي وبدأ يمتحن الناس فيه. فالعلماء جعلوا هذا الوقت هو ذا الفيصل بين أهل القرون الثلاثة المفضلة ومن أتى من بعده. طبعا لما أعلن الخليفة المأمون هذا الكلام أنكر عليه كثير من أهل العلم، ولعل محنة الإمام أحمد لا تخفى على أحد. ده الشرط الأولاني. الشرط الثاني لكي يكون الرجل من السلف أن يقدم النقل على العقل عند التعارض، يقدم النقل على العقل عند التعارض. والدليل على هذا الشرط الإجماع، لا نزاع بين أحد قط من أهل العلم إذا حدث تعارض بين عقل ونقل أن النقل هو الذي يقدم ولا يلتفت للعقل قط. ده كلام ده إنت، ده إن حدث تعارض، وسوف يأتينا إن شاء الله في أصول التلقي تفصيل عن هذا الأمر، عن علاقة العقل بالنقل وأيهما يقدم عند التعارض. يبقى الشرطين لا بد أن يكون مجتمعين في الشخص أو في مجموعة من الناس لكي يطلق عليهم أنهم من السلف، أن يدركوا القرون الثلاثة المفضلة. الشرط الثاني أن يكون تقديم النقل على العقل عند التعارض هو الأساس. طيب يتفرع من هذه الشروط أمور. الأمر الأول، بماذا نسمي من أدرك القرون الثلاثة المفضلة ولكنه يقدم العقل على النقل عند التعارض؟ سؤال واضح. رجل أو جماعة أدرك القرون الثلاثة المفضلة، يعني إيه؟ مولود سنة 150 هجرية، سنة 200، سنة 170، في الفترة الزمنية التي حددناها، ولكن هذا الرجل من منهجه أنه يقدم العقل على النقل عند التعارض، هذا نسميه أصول الخلف. أصول الخلف يبقى الجهم بن صفوان وبشر المليسي وأحمد بن أبي لؤاد وعمر بن عبيد وواصل بن عطاء، كل هؤلاء المبتدعة بنسميهم أصول الخلف. لما جعلناهم أصولا؟ لأنهم كانوا أول من ابتدع في دين الله. ولما جعلناهم للخلف؟ لأن من اتبعهم ممن لم يكن يدرك القرون الثلاثة المفضلة سنطلق عليه الخلف في الاصطلاح كما سوف يأتي. ثاني، من أدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم العقل على النقل عند التعارض هذا سنسميه إيه؟ أصول الخلف. طيب بعد ذلك مصطلح الخلف يطلق على من؟ بشرطين: ألا يدرك القرون الثلاثة المفضلة، الشرط الثاني أن يقدم العقل على النقل عند التعارض. الخلف لا يدرك القرون الثلاثة المفضلة، يعني جه امتى؟ بعد 220 هجري اتولد. وهذا الصنف من الناس منهجه أنه يقدم العقل على النقل عند التعارض، هذا يطلق عليه مصطلح الخلف. مصطلح الخلف. طيب ما الحكم الشرعي في من لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة ولكنه يقدم النقل على العقل عند التعارض؟ هذا سيسمى على منهج السلف. كم حاجة دلوقتي يا أخوانا؟ أربعة. يبقى لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة، ما أدركهمش، زي من؟ كل من ولد بعد 220، عد بقى وانت نازل كده، واخد بالك؟ ابن خزيمة والإمام الطبري وابن حجر وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير. ولكن هذا الصنف من الناس عند التعارض يقدم النقل على العقل، هذا يطلق عليه على منهج السلف. واحد اخذنا الاربع مصطلحات، يبقى مصطلح السلف، مصطلح الخلف، اصول الخلف على منهج السلف. واضحه؟ طيب نبدا ان شاء الله في أصول التلقي عند أهل السنة والجماعة. الذي نعنيه بذلك يعني أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة معناه هي الأصول التي ينبغي أن تتبع لمعرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال وتلقي العقائد السلفية. إيه المعنى المراد بكلمة أصول التلقي عند أهل السنة والجماعة؟ الطرق التي ينبغي أن تتبع لمعرفة الأحكام الشرعية وتلقي العقائد السلفية. يعني أنا دلوقتي أريد أن أتعلم الدين وأريد أن أعرف المعتقد وفي نفس الوقت أعرف الأحكام العملية، كيف أبيع، كيف أشتري، كيف أتزوج، كيف أطلق، مات لي أحد، ما الذي يجب علي أن أصنع معه. كل هذه الأحكام وتلك العقائد لكي أتلقاها في أصول معينة وضعها أهل السنة والجماعة، كل من انحرف عنها ولو في أصل واحد فهو مبتدع. كلام واضح. الأصول دي وكل أصل سنأتي عليه بأدلة، يعني مش هنحط أصل من دماغنا، وأي أصل أخي الفاضل يحك في صدرك لك أن تقف ولك أن تسأل وتناقش، فإذا استبان لك الحق لا عذر لك، لا عذر لك. يبقى عندنا إيه معنى كلمة أصول التلقي؟ أصول أسير عليه عشان إيه؟ أعرف الأحكام الشرعية وأتلقى العقائد السلفية التي من خلالها أنجو من هذه الحياة. يبقى حينما يأتيني إنسان ويلقي علي حكما شرعيا، إن لم يكن لدي هذه الأصول ممكن يلبس علي الباطل في ثوب الحق. ومن أجل ذلك تجد أن كل المبتدع، وهذا سأضرب عليه كثيرا من الأمثلة، كل المبتدع في القديم وفي الحديث من حرفوا في سلوكه ولا في معتقدهم إلا لما غابت عنهم هذه الأصول. ليه؟ لأن الأصول دي أولا هي كل الأصول العشرة من كلام شيخ الإسلام. يعني ما أتينا من عندنا بشيء وأن لنا ذلك، ولكن كل ما في الأمر تتبع بعض أهل العلم كلام الإمام في مواطنه وأتينا بالأصل وضعناه وفرعناه وشرحناه وضربنا عليه أمثلة، هذا كل ما فعلناه في هذه التي بين يديك. يبقى الأصول دي أي إنسان ينحرف، وخد بقى الانحراف من أول ذي الخويصرة التميمي لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة غنائم حنين، لما قال له هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله، هذا الخبيث الهالك لماذا اعترض؟ اختل عنده الأصل. لذلك تجد أن الصحابة والتابعين وتابعيهم الأصول عندهم كانت واضحة، فما كانوا يحتاجون إلى تقريرات، وكذلك علم أصول الفقه وعلم المصطلح، كل هذا عند العربي الأقحاح من الصحابة والتابعين وتابعيهم الأشياء كانت واضحة عندهم. يعني دلالات الألفاظ وما تدل عليه من معاني، هذا كان في غاية الوضوح عند الصحابة. لأن عشان كده تجد أن علوم الآلة كعلوم أصول الفقه والقواعد الفقهية وأصول التفسير وعلوم المصطلح كان مش متأخر. لما لم يكن في احتياج له هؤلاء القوم، فلما يسلم يتكلم عارفين مدلولات الألفاظ ويعلمون أن هذا لفظ له دلالة ويدل على إلى غير ذلك. يبقى أصول التلقي يا أخواننا معناها الطرق التي ينبغي أن تتبع وتسلك لمعرفة الأحكام الشرعية وتلقي العقائد السلفية. يبقى إنسان بيجي يلقي علي عقيدة، إيه هي العقيدة؟ قال لي أن الإله الذي تعبده له يدان وكلتا يدي الرحمن يمين. أنا بقى علشان أتلقى العقيدة دي وتبقى عقيدة راسخة وترسخ في القلب لا تطفو على السطح للنقاش، لازم يكون عندي أصول معينة من خلالها أحكم على هذا المعتقد بصحته أو بعدم صحته. علشان كده إن شاء الله عز وجل يعني، وأنا أضمن لك هذا بعد توفيق الله وبعد الإخلاص، لو استوعبت هذه الأصول العشرة ستجد أن الوضع أمامك أوضح من شمس النهار، ستجد أن الوضع عندك واضح وسهل وميسور وما فيش عندك أي إشكال. حينما تسمع كلاما من مبتدع سينزل الكلام على أذنك يؤلمك دون أن تستوضح ما قال. عندك ملكة، ملكة إيه؟ فهم الأدلة وفهم النصوص والأصول التي تسير إيه؟ عليها. معايا هنا كده؟ الأصل الأولاني التي وضعه شيخ الإسلام عليه رحمة الله هو كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوا وما خالفهما أبطلوا. صلح وما خالفهما أبطلوا. كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوا وما خالفهما أبطلوا. اعلموا إخواني إن الكون اللي احنا فيه ما هو إلا حقائق كانت بدايتها معلومات. يعني أنت لو جيت في البداية خالص، في الأول خالص، حديث عمران بن حصين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جئنا نسألك عن هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء، كان الله ولا شيء، بعد ذلك خلق الماء ثم العرش ثم القلم وهكذا. يبقى دي البداية خالص. طبعا الله عز وجل أول، هو الأول فلا شيء قبله. دي مسائل منتهية عندنا، لأننا نتكلم عن الحقائق اللي موجودة في كل دوات، الاكتشافات العلمية والمباني والأشياء اللي احنا بنراها. كل ما في الكون إخواني من حقائق بدايتها معلومات. أي معلومة في الكون مصدرها اثنان لا ثالث له. إما أن يكون تكون هذه المعلومة أتتنا عن طريق نقل مصدر، وإما أن تكون عن طريق استدلال محقق. إيه معنى نقل مصدر؟ الذي نعنيه بذلك نقل مصدر يعني خبر عن الله عز وجل أو عن أحد من أنبيائه ورسله. ده احنا بنحكم عليه بأنه خبر مصدق. ولعلكم تذكرون تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء كما ذكرنا قبل ذلك. يبقى أي معلومة جت لنا عن طريق الخبر المصدق دي حقيقة مسلمة، مسلمة لا نتكلم فيها بأي كلام إلا بالرضا والخضوع والإذعان والتصديق والاعتقاد، حتى وإن تراءى للعين غير ذلك. دي مسائل يا أخوانا ثوابت عندنا في الشرع. فإذا أخبرنا ربنا عز وجل بأن الشمس تجري لمستقر الله، خلاص تجري. ويأتي في صحيح مسلم من حديث أبي ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبت أتدري أين تذهب الشمس حين تغرب؟ فقال أبو ذر الله ورسوله أعلم، قال تذهب وتخر تحت العرش ساجدا. حيث أنه مسلم. يبقى هذا خبر عن الله عز وجل أوحاه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا المصدر الأول من مصادر المعلومات على وجه الأرض نقل مصدق. ولكن هنا يشترط في النقل لكي يكون مصدقا صحة نسبته إلى قائله. يبقى ما تجيبش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنسبة لا تصح، وبعد ذلك تبني عليه حقائق، وبعد فترة نجد أن هذه الحقائق غير مسلم بها، وعند البحث والتنقيب وجدنا أن النص لا يثبت. واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة ده كلام خطير جدا ويؤدي إلى مفاسد عظيمة، وهو عدم التحقيق وغلبة الظن على ثبوت النص. طيب النوع الثاني من أنواع المعلومات على وجه الأرض الاستدلال المحقق. ونعني بالاستدلال المحقق أي التجارب العملية التي يفعلها بنو آدم للوصول إلى أهداف معينة. ده اسمه الاستدلال المحقق اللي هو من صنع بني آدم. طيب الاستدلال المحقق ده أتى لنا بمعلومة معينة. المعلومة دي ما هو المعتقد الصحيح في هذه المعلومة؟ وخبرك يعني الاستدلال المحقق أنك والله إحنا قعدنا نعمل تجارب وأبحاث عن المية وجدنا أن الماء مركب من غازات غاز أكسجين وغاز هيدروجين بنسبة معينة. ذرة أكسجين مع ذرتين هيدروجين يعطوا جزء من المية، جزء مع جزء يدينا جرد المية. دي الكلام ده قالوه مين؟ الكيميائيين عن طريق الايه؟ الاستدلال الايه؟ المحقق. ما هو بقى الواجب الشرعي منا معشر المسلمين تجاه الاستدلال المحقق؟ لان دلوقتي اللوثة التي ابتلي بها او اصيب بها كثير من الناس العلم والتقنية الحديثة والاكتشافات والحاسب الآلي والفضائيات والكلام ده، ايه بقى الموقف الصحيح والمعتقد السليم تجاه الاستدلال المحقق لما يجد لنا نتيجة؟ أول شيء المعتقد الصحيح أنها من صنع البشر، فاحتمالية الخطأ عليها واردة مهما كان الإتقان في الاستدلال. معايا كنا كده؟ احتمالية الخطأ عليها إيه؟ وارد مهما كان الإتقان فين؟ في الاستدلال. ومن خلال الكلمتين دولت يتضح لك موضوع الحساب الفلكي. وهذه بقى هنا معرفة أوائل الأشهر العربية عن طريق الحسابات الفلكية. الحكم الشرعي بدعة ولا يجوز. لما؟ لما نقرره؟ لأنهم قعدوا يعملوا أشياء معينة وينظروا أشياء معينة وقال لك لا إحنا أنا مستعد النهاردة إحنا في 1430 أجيب لك أوائل الشهور العربية لحد سنة 2000 من الميلاد أو 2000 من الهجرة. إزاي بالحسابات؟ نقول له الاستدلال المحقق ويبدأ بقى إيه؟ يدخل التقنية الحديثة يقول لك لا ده احتمالية الخطأ عندنا 0%. لا ده خلاف المعتقد، خلاف المعتقد، لأن الاستدلال المحقق منشأه من صنع البشر، وصنع البشر الأصل فيه الخطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ. يبقى لذلك يوم كنا بنشتغل في الكيمياء في السبعينيات ونحن ندرس علم الكيمياء في الجامعة، وإحنا بنشتغل كان أقل شيء في المادة الكيميائية التي تستعملها بسحاحة أو المصة أو الدرع أو الكلام ده كله ممكن تختل عندك تجربة وتجد نتائج متباينة تماما عما هو مسطور في الكتب. كل هذا نشأ منين؟ من طبيعة البشر، من طبيعة البشر. والدليل على ذلك إخواني كثير من أهل الطب والمؤسسات المسؤولة عن إعطاء التصريحات للأدوية تجد كلهم التاني تصريح بطعنا احضر الدواء له. ليه؟ هم قبل ما يعلنوه على الناس ويعطونه التصريحات بجواز استخدامه عملوا تجارب لا حصر له. فما الذي حدث؟ هو ده الاستدلال المحقق، هو ده الأصل فيه الخطأ. يبقى أنا أول معتقد لي في الاستدلال المحقق أنها من صنع البشر، فاحتمالية الخطأ عليها واردة مهما كان الإتقان في الاستدلال. نعم صفحة 25 يا مشاهد. معاكم يا مشايخ كده؟ الله يبارك فيكم وركزوا في الكلام ده. وكما قلت لكم في أول لقاء نحن في دراسة أكاديمية، فإن وجدت في العلوم شيء من الجفاء فهذا هو الأصل، إنما إحنا مش في وعظ، واخد بالك؟ والأشياء دي يعني المنهج ده خدناه من الشيخ في سنة 87 أو 85 إلى الآن، والأمور عندنا بفضل الله لا تلتبس قط إلا إذا سيطر الهوى على الشخص. أما بوجودها إن شاء الله نضمن لك بعد عون الله والإخلاص الاستقامة حتى الممات. يبقى أنا عندي استدلال محقق الموقف الشرعي فيه إيه؟ أنها من صنع البشر، فاحتمالية الخطأ عليها واردة مهما كان الإتقان في الاستدلال. وحضية؟ طيب الأمر الثاني، إذا دل العلم الذي مصدره الاستدلال المحقق على أمر ثبت بالشرع فهذا لا شك فيه، لا بكونه أتى من الاستدلال المحقق بل لأنه ثبت في الشرع. واضحة دي؟ يبقى الجماعة تقول الاستدلال المحقق جابوا لنا تجربة معينة. إيه التجربة؟ قالوا والله إحنا ثبت لنا باليقين إن الرياح بتساعد على الترقيح. نقول له والله كتر خير، التجربة ثبتت وعملت وجربت، قالوا يقينا خلاص، معتقدنا أن احتمالية الخطأ فيها واردة، واخد ده اعتقدنا. طيب بحثنا في النصوص وجدنا أن النص الشرعي أثبت ذلك، نسلم لا لأنها جاءت من قبلكم بل لأن الشرع أثبتها. واضحة ولا مش واضحة دي؟ أهو قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقحة، أرسلنا الرياح لواقحة، هذه مسألة ثابتة بالنص الشرعي وحسبنا. وقد دل العلم التجريبي على أن الرياح تقوم بعملية الترقيح بين النباتات. طيب إذا كان العلم الذي مصدره الاستدلال المحقق لا ينفيه الشرع ولا يؤيده فهذا يعمل به مع احتمالية الخطأ فيه. وخبأ إيمانا أشتغل وما فيش إشكال خالص، بس المعتقد اللي عندي إيه؟ إن احتمال الخطأ وارد، يعني لا أسلم له تسليما كما أسلم لنص الشرع. يعني أثبتوا تجربة قالوا والله إحنا ما نجي نعمل نجيب 80 سنتيمتر مكعب زلط مع 40 سنتيمتر مكعب رمل مع 7 شكاير اسمنت وشوية مية مظبوطة ونعملهم بيدينا متر مكعب خلاص، عامل الجهد فيه كذا كيلو على الطن مثلا، واخد بالك؟ يبقى معلومة معينة خدناها منه، الشرع ما أثبتها ولا نفاها، خلاص نتعامل معها ونعمل بها ونستخدمها مستعينين بالله عز وجل، ولكن لا بد من المعتقد أنها خاطئة، أن احتمال الخطأ فيها إيه؟ فيها واردة. واضح يا أخواننا؟ دية النظرة الشرعية الصحيحة إلى العلوم المتلقاة من الاستدلال المحقق. طيب هنا بيقول في الصفحة التي تليها فقد أثبت الشرع مثلا من خلال حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقع ذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. فلو أثبت العلم التجريبي عكس هذا النص يبطل كل ما أثبته هذا العلم لأنه خالف النص الصحيح. واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة خالص، واخد بالك؟ ليه؟ نقول كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوا. يبقى أنا عندي الكتاب والسنة أثبت أن الذباب في إحدى جناحيه داء. طب يا عم ده احنا حطينا الذبابة تحت ميكروسكوب نسبة التقريب من 1 لمليون، أصبحت الذبابة قدامنا قد الجمل، ومع ذلك ما رأينا في الجناح قط أي أثر لأي مرض، لأنه أنت كذاب والميكروسكوب بتاعك كذاب قولا واحد. لما؟ لأن عنده نص شرعي. وهذا إخواني هو يظهر أثر هذا الاعتقاد في السلوك في الحياة. يبقى الإنسان صاحب العقيدة الصحيحة يستحيل أن يتأثر وينخدع بما نسمعه من الشباب وغير ذلك. كذلك ومنه ما يحدث في هذه الآونة من إنكار للسحر والحسد بزعم أن العلم التجريبي لا يقر هذا، فأهل السنة والجماعة لا يعتدون بمثل هذا لما ثبت في الكتاب والسنة من إثبات السحر والحسد ووجود آثارهما كذلك. لذلك في حقائق بتحدث في الكون إلى الآن عجزوا عن تفسيرها تفسير علم، لا مش كده وبس، وسيعجزون إلى قيام الساعة، سيعجزون إلى قيام الساعة. الدليل على ذلك التفسير العلمي للحسد. ماشي، واحد بص لواحد فجأة طب سكت، ايه اللي حصل؟ بصله بعينيه واتكلم، ما رأيت جلدا أبيض من هذا الجلد ولا جلد عذراء في خدره. عبد الله بن أبي ربيعة لما حسد سهيل بن البيضاء فخر سهيل صريعا والحديث عند الإمام أحمد. فقال يا رسول الله أدرك سهيل أدرك سهيلا صريعا. قال هل تتهمون أحد؟ قالوا نعم عبد الله بن ربيعة قال كذا وكذا. فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل ما مرقت؟ لذلك مرة من الطرائف واحد معروف عنه إن هو يعني ما يرى شيئا إلا يحسده، فدخل عند جماعة مرة من البدو فجلس كده إيه في مكان في الصحراء وخلفه بقر البدو في يعني سترة أو في حظيرة، فهو جالس سمع صوت اللبن من الحلب، بيعمل حاجة اسمها الشخ هو ارتضام اللبن إذا خرج من الثدي في الإيه في الإناء شخ، فسمع صوت اللبن فأعجب وقال أي بقرة هذه؟ البقرة انت الحمراء ولا البيضاء ولا السوداء هم عارفينه. فقال له البقرة صوتها كذا غير التي تحلب، فحسد الجميع ما سلمت منه بقرة. طيب التفسير العلمي إيه؟ إلى أن يعجز. والدليل على عجزه أن الأعمى يحسد كالمبصر تماما بل أشد. واضح يا إخوانا؟ ديت تفسير علمي مفيش إلى الآن. عجزوا عن يعني هل فعلا في أشعة بتخرج من العين؟ لم يتمكنوا من ذلك. طب أمال إيه اللي حصل؟ ولا شيء. كل الحكاية إن إحنا رأينا الرجل مات يتلبس صريعا. طيب أيضا من جملة الأشياء التي عجز عنها العلم وسيعجز أن يكون للكلام تأثير حسي. بمعنى إيه؟ أنا بتكلمه الكلام بتاعي معنوي. معنوي يعني إيه؟ ما معرفش أفسده ولا عبيه في إزازة وبتكلم وفي أي تأثير. لا، ثبت بالنص الشرعي أن للكلام تأثير حسي، نتحدى القوم أن يثبتوه علميا. الحديث عند الإمام أحمد من رواية جابر بن عبد الله يقول جابر رضي الله عنهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهبت ريح منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فهبت هذه الريح. تفسير علمي يعجز ونتحدى وأنت مطمئن ولا تضطرب. هل تفسير علمي؟ لأن الريحة المنتنة معروف إما بقى مرت على محطة صرف صحي أو على جيفة أو على مصرف إلى غير ذلك. ده هو الشيء الطبيعي، ده من الأشياء من السؤال الكوني. الريحة المنتنة محطة كيد وكيد وكيد. أما ريحة منتنة لأجل الكلام لما سمعنا إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فهبت هذه الريحة، يبقى دي حقائق. طيب العلم التجريبي أثبت خلاف هذه الحقائق؟ علمه لما هو إيه موقف ولا يعبر عليه. يبقى الحسد تأثيره الحسي لذلك إلى الآن. وأنا بتكلم يعني أنا أترك علم الكيمياء والفيزيقا تقريبا من حوالي من أواخر الثمانينات، تركت هذا العلم كله. إلى الآن ليس هناك تفسير علمي صريح للكهرباء، مفيش. اللي نعرفه وبندرسه تعريف الكهرباء سيل من الإلكترونات يمر خلال مقطع السلك في الثانية الواحدة، هو ده التعريف بتاعه. طب وليه تجاوب ده أثر؟ ده اسمه أثر الكهرباء. أما تفسيرها العلمي لا، مش ممكن، لأنها كلها تخيلات. هو عمل شوية حاجة كده لا يمسك له إيه كان هيموت فيه. طب إيه اللي حصل؟ معرفش. طب السلك هو السلك، ولو وضعت مقطع السلك تحت أكبر آلة تكبر ومبصرة السلك هو السلك، زي الروح بالضبط. هات آدمي فيه الروح وآدمي ما، ولا مش فهم هو ده ده. يبقى دي أشياء وحقائق الله عز وجل أرسلها لكونه ليبين عجز الآدمي حتى لا يتعالى، حتى لا ينخدع، حتى لا يغتر. يبقى إذا مثل هذه الحقائق الشرعية لو جاء العلم التجريب أو الاستدلال المحقق وأنكرها، ما قد قال بذلك فقد فقد عقله، وإن أتى بكل سبيل. وعشان كده تلاحظ أصل الاعتقاد ده فيه ما هو احنا بنتكلم مش في شوية حقائق علمية، لا ده الموضوع اكبر من كده. بمعنى ايه؟ بمعنى الامام مالك رضي الله عنه حينما يصرح ويقول لن يصلح امر اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، من اعتقاد واخد بالك. طيب الاستدلال المحقق واخد بالك قال ان ممكن بعض التجارب في السلوك وفي الحكم وفي البرلمانات تجيب صلاح، نقول له ارجع للمعتقد بتاعك، ارجع للمعتقد. هل هذه الاشياء اثبتها الكتاب والسنه ام انكرها؟ والله ان كان انكرها ونفاها وحرمها قولا واحدا، اما ان كان تركها ولم يتكلم عنها يبقى نخضع فيها الى الاستدلال المحقق. انتبهوا للعنوان كويس، كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه. فلو رأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا وكل الجوارح أثبتت شيئا وأصبح يقينا والنص الشرعي على خلافه، تكذب كل الجوارح واليقين الذي وصلنا إليه ما هو إلا صراط ووهم. لما؟ لأن هذا كله من نتاج البشري واحتمالية الخطأ عليه وارد. يقول ولهذا فإن الشرع مقدم على الحس والعقل والعلم التجريبي عند المخالفة. طب عند الاتفاق ما مش مشكلة خالص، أنا لما العلم التجريبي يوافق الشرع ما خير وبركة، لكن لما يكون عندي مخالفة لا. يقول وهذا موافق لما رواه البخاري ومسلم ولفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له ثلاث مرات ثم جاء في الرابعة قال اسقيه عسلا فقال قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخي. طيب الأمر واضح، هي تجربة عملية ونص شرعي. النص الشرعي على العكس، التجربة كده شوف المعمل بتاع بقى معمل مخرطات، واضح من دي. أأمل أن يكون لهذا الأمر تأثير في السلوك، لأن عقيدة بلا أثر في السلوك شغل صبي لا يمت إلى العلم الشرعي بصحة. فأنا عندي اعتقاد بترجمه في كل حياتي، واخد بالك انت ازاي؟ في كل حياتي بترجمه، لان من خلال العقيده ستضبط امرك وتحكم تصرفاتك. يقول وهذه بعض الامثله لتوضيح هذا الاصل. روى الترمذي وغيره بسند صحيح من عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنه والنار ارسل جبريل الى الجنه فقال انظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها، قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، قال فرجع إليها قال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد، قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال ارجع إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. النص ده بيدل عليه على أن الجنة مخلوقة والنار مخلوق الآن وقبل كده، ده النص واخد بالك. طيب من قال أن الجنة والنار لم يخلقا بعد؟ ضال مضل، مبتدع ضال، هالك. مثله مثل من قال أن الجنة التي كان فيها أبونا آدم ليس هي جنة الخلد، مبتدع ضال. لما؟ لأن هذا خلاف النصوص وخلاف الإجماع، كون أنه يقول من دخلها ليدخل فيها وليس فيها اختبار، هذا كله بعد البعث وبعد القيامة، أما قبل ذلك فالأمر على غير ما تعتقد. لذلك يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدا منهم، وكل يعمل بما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. ولكن طبعا كما تعلمون أن هذا القضاء والقدر أخفاه ربنا عز وجل عن الخلق، فلا يحق لأحد قط أن يحتج بالقضاء الأول ويترك الأمر والنهي، فإن فعل ذلك فهو ضال مضل. المثال الثاني عند البخاري من حديث ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لن تيبس أو إلى أن ييبس. فهذا خبر من الله عز وجل وخبر من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن في القبر عذاب، فالإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن هذه الأمة تحتفل في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا كيف. مسألة عذاب القبر لهذا المعتقد عند أهل السنة والجماعة ومن أصوله، ومن أنكره جملة كفر، ومن قال العذاب على الروح دون البدن مبتدع ضال، ومن قال العذاب على البدن والروح ولا ندري عن الكيفية فهو سني سلفي طح. إذا دي حقائق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تصدق، كون أن القوم يذهبون إلى القبر ولا يسمعون دي حياة برزخية، وقال عنها رب البرية: وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون. والله عز وجل قضى في الأزل لوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل منع هذه الأمة أن تسمع عذاب القبر، خلاص لولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع. وفي الحديث الصحيح: فيضرب بمرزبة يسمعها كل الخلائق إلا الثقلين الإنس والجن. يبقى الموضوع منتهي. يبقى حينما يطلع علينا أحدهم ببعض التجارب العلمية والحفريات في سيبيريا بأنهم كانوا يحفرون عن البترول وسمعوا أصوات أناس يعني يصرخون فنسبها إلى أنها عذاب القبر، هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح ولا سبيل ولا يعول عليه مطلقا. لما؟ لأن عندنا نص. إيه هو؟ أن الله عز وجل أخفى عنا سماع عذاب القبر. يا عم ده بسمع وجاني، لعله هاتف، لعله جني، لعله أصوات، كما كان الهواء يدخل من دبر عجل بني إسرائيل ويخرج من فمه فسمعوا له الخواط، لعله هاتف. لما؟ لأن عنده نص. تبقى أخوانا أن الحقائق العلمية مع ضعف العقيدة وكثرة الجهل تؤثر، تؤثر وتأثيرها بيبقى يعني مؤذي. لما؟ لأن الإنسان الآدمي بطبيعته يميل إلى المحسوسات أكثر من المعنويات. أيضا من باب الفائدة قول عبد الله بن عباس: ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين. إلى نهاية الحديث، وضع الأشياء الخضراء على القبر تعبدا لتخفف العذاب عن الميت بدعة وضلالة. طب والحديث كيف يوجه؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعتمد والذي عليه العمل. وأرجو أن ينشر هذا الكلام، لأن دائما المنهزم من الداخل يميل لتقليد الغير، وهذا الذي أشار إليه ابن خلدون في المقدمة، قال: ويل للمغلوب من الغرب. فبناء على ما يفعله الغرب الناس أولعوا بذلك، حتى وصل السفه ببعضهم أن أتى بظهور صناعي ووضعها عند القبر، واخد بالك من باب التقليد الأعمى. يبقى مسألة وضع الأشياء الخضراء عند القبر لتخفف العذاب هذا من البدع، أما إن وضعنا أشجارا وأشياء مثل هذه حتى إذا ذهبنا لزيارة القبور للعظة والاعتبار أو لدفن أحد إخواننا المسلمين نستغل من حرارة الشمس، هذا من المصالح لا يخطأ، لا يخطأ لما إيه؟ لما نحن. مثال آخر عند النسائي ومسند الإمام أحمد سند حسنه الألباني عليه رحمة الله، والله مساء عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم نسألك عن أشياء فإن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك. قال القائل ابن عباس وأخذ عليه ما أخذ إسرائيل وهو يعقوب عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم على بنيه إذ قالوا فالله على ما نقول وكيل. قالوا أخبرنا عن علامة النبي، قال صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. يا إخوانا علامة من العلامات، مش كل علامة النبي، لأن الأنبياء الله عز وجل اختصهم بخصائص وأعظم علامات كخب النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا تنام عيناه ولا ينام قلبه، وبناء على هذه الحقيقة رؤيا الأنبياء حق، لأن القلب لا ينام وعليه لا يتمكن منه شيطان. بعكس نحن وحفظنا بينام كله بروح، تنام العينان وينام القلب. فإذا ادعى أنه رأى شيء فوضعنا له ضوابط من خلالها نستطيع أن نقول له فعلا تلاعب بك الشيطان أو حديث النفس أو أنها من الرحمن من خلال الضوابط الشرعية. أما بالنسبة للأنبياء فحق ووحي، ما فيش فيها كلام، واخد بالك؟ لذلك إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وتكلم بها وثبت بها حكم شرعي خلاص. وأيضا من باب الفائدة إذا رأى بعض الناس رؤيا وكان هذه الرؤيا فيها بعض الأحكام الشرعية، هذه الرؤيا لا يعول عليها ولا يؤخذ منها حكم شرعي إلا بشرطين اثنين أحدهما متضمن الآخر. أما الشرط الأول أن يقرها النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون من الصحابة وهو داخل في الأول. فقال قال تنام عينه ولا ينام قلبه، في رواية عند الإمام أحمد قالوا صدق. قالوا وأخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل، يعني إزاي يتم التذكير والتأنيث، إزاي يطلع المولودة ذكر وإزاي يطلع أنثى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي الماءان، فإذا على ماء المرأة ماء الرجل النسب، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر. فنص الوارد، وفي رواية إذا سبق، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة. الذي نراه العلم عند الله لا نتكلف في تفسيرها كويس، ولا ننساق وراء كلام أهل الطب فيها. لما؟ لمعتقد بسيط خالص، هذا الذي سيذكر ويؤنث وهبلك ده بقضاء الله وقدره ولا خرج عن قضاء الله وقدره؟ يبقى مش فرق معايا بقى، مش فرق معايا خالص، كن بقى الولية يولد ولد ولا بنت مش فرق، لأنه كله بقضاء الله وقدره عز وجل وهبلك. فليس ثم داعي للانشغال بذلك، لأن هذا الذي يصنع لم يخرج عن قضاء الله عز وجل وقدره قيد أمره. لذلك لما جاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أما وأنا أريد منها ما يريد الرجل من المرأة وأخشى أن تحمل، أفأعزل عنها؟ طب هو خاف تحمل ليه؟ خاف تحمل هتولد، ولو ولدت وهو مات ستعتق بابنها، واخد بالك؟ قال لك خليها كده خالص. طب هو يريد منها ما يريد الرجل من المرأة، أفأعزل عنها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن يرد من قدر الله شيء، يعني تعزل تعزل، واخد بالك؟ لن يرد من قدر الله شيء. لذلك إذا جوز العلماء أن تأخذ المرأة، أن تأخذ المرأة وسيلة منع حمل من الوسائل المتعارف عليها فترة الرضاعة، يجب عند استعمالها المعتقد الصحيح أنها لن تؤثر ولن تغير من قضاء الله عز وجل وقدره. فإذا على ماء المرأة ماء الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بألفاظ يخاطب أقوامه، واخد بالك؟ وكان كما تعلمون العرب من ناحية العلم، العلم اللي هو العلم الكوني ما فيش أصلا يحتاجوا ليه، ده هو الجبل والمعزة والحمارة والخيمة وشوية المطر بينزلوا والبلد اللي عمزلوا بيمت شوية شعير يخبزهم وخلاص عيشة بسيطة واخد بلد، فليس ثم داعي لهذا، ولكن كان عندهم من الذكاء والبصيرة ما لا يخطر لك على بال. ومن أراد أن يقف على شدة ذكائهم كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن القيم، وهذا غير السياسة الشرعية في أحوال الرعية والرعية ابن تيمية، دي غير ده تجد فيه العدل الشاهد على ماء الرجل ماء المرأة، واخد بالك، أو سبق ماء الرجل ماء المرأة. في تفسير علمي موجود، ولكن الذي أراه أن ذكره مضيعة للوقت، واخد بالك لما؟ لأن أخشى عند ذكر أن يلتصق في الذهن والفعل هو ذا الكلام المضبوط والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل كم سنة، وبعد يومين يطلع علينا جماعة الطب الإحلال الكلام ده كلام غلط أهو، تعال بص في المذكور وشوف إيه اللي بيحصل، الكلام ده مظبوط خالص. نرجع ساعتها إيه؟ نعض أصابعنا. طب ولما النص كمان على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، على ماء المرأة ماء الرجل أنثى بإذن الله، كيفية لا ندري عنها شيء، لما؟ والله هذا أخفاه ربنا عز وجل عليه، ومع الأرض يعتبر أن هذا لن يخرج عن قضاء الله وقدره. يبقى أنت بتبحث في قضية الأمر فيها إيه؟ منتهي تمام. كما جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إن الساعة آتي، بس تتكلم في قضية من ناحية جاية هي جاية، فما فيش داعي تسأل، فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لك سن من صيام من صيام ولا من صلاة غير أنني أحب الله ورسوله، فقال المرء مع من أحب. يبقى الشاهد في مثل هذه القضية الكف عن البحث أسلم لدين المرء. ومن أجل ذلك الله يبارك فيكم مش عاوز يكون كل همك كطالب علم أو داعية أن تثير انتباه الناس إليك بغض النظر عن مشروعية ما تقول ليثار الانتباه، لا مش ده الهدف، زي واحد يكون كل همه وفعلا هو صادق أن يصبح الناس كلهم على قلب رجل واحد كأبي بكر، هذا معتقد طيب وشعور نبيل وإرادة مرضية، ولكن يحمله هذا الشعور يبدأ بقى يخبط في الكلام ويبدأ يأتي بنصوص مكذوبة وبنصوص لا تصح وبكلام فك ليرهب الناس أو يرغبهم في شرع الله، لا ده احنا بنسلك المسالك الشرعية، الذي يستجيب فنعم الرجل والذي ينفر فلا خير فيه. عشان كده يقول ايه؟ السنة هي المجمعة عند فرقة الناس، فإذا تفرق القوم ودعوناهم إلى السنة فلم يجتمعوا فالخلل عند القوم وليس الخلل في السنة، لابد أن نفصل هذا. وأيضا إذا دعوت الناس إلى التجميع، طب أنا عملوا إخواننا تجمعوا على المعتقد الصحيح، سمعوا المعتقد الصحيح وإن النصارى كفر واليهود كفر وإن الشيعة الروافض من أمثالهم، قال لك الرجل ده بيدعو إلى الفرقة والاختلاف، لا والله ما دعا إلا إلى الوحدة والائتلاف. لما؟ لأنه بيحط أصول معينة حتى نجتمع عليها، أما دعوة التجميع بغير أصول ونصوص فهي التي قال فيها المولى عز وجل وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. معايا مشايخ؟ أول وقت يا أبو خمس دقائق ده أنا أقدر أكمل، ده لو بتكلم من الميكروفون كان أرحم لي. معايا مشايخ كده؟ يبقى ما تكونش مولع بالغرائب ولا بالاكتشافات العلمية. فاكرين اللوحة بالشجر لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فاكرينها؟ الجوامع امتلأت بها، كل ما تخش بتاعي يقول لك انظر إلى قدرة الله في هذه الشجرة ويزعق، وفي الآخر خالص طلع عين من ألمانيا عملها. يا الله ازاي قلنا الكلام؟ والله ده لحظه. طب ليه وانت ما عندكش نصوص تعلم بها الناس وتؤثر فيهم النبي تأثر بالمحجوزات. لعلك القول اسلك المسلك الشرعي الصحيح، ولعل العجز والعي فيك أنك لم تحسن القراءة ولم تكثر من القراءة، ولكن التقطت بعض الكلمات من هنا ومن هناك وأردت أن تعلي القول. لا، عندي أصول أسير عليها. ولعلكم تذكرون في الأولى الأخيرة كلام ده رأيتوه، كان دخلوا عين القمر كده وطلعوه اللي يشوف يردم على وجهه. الواد بقى طالع بقى متبهدل ولسه متهم من ساعتين اثنين، ونشروها وعذاب القمر والنسوان بقى بتتأثر واللي موصلش بقى تصلي. واتضح في الأمر إن المسألة كلها إيه؟ من صنع البشر. أنت من أعلق معتقد على تجربة عملية؟ إيه ده تخريف؟ تخريف هذا تخريف. أنا عندي عقيدة صحيحة ونصوص أسير عليه. يبقى الشاهد إذا على ماء الرجل ماء المرأة، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أو سبق نص كما هو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله العلم تكلم نقول والله ماشي كلام كده مقبول من ناحية كلامه، أما إحنا عندنا النص الأخر عندنا ليه؟ لأن مثل هذه النصوص ليس لها أثر في الواقع العملي. طب أنا هعمل إيه؟ أنا إيه دخل أنا في الموضوع؟ أنا واخد بالك ما خلاص الوقت بس تقولي بالسلامة وربنا يصلحه، غلط بنت ولد ما هنرجع طبعاً. واضح يا أخوانا دي؟ طيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا جماعة اليهود، قالوا فأخبرنا عن الرعد، أخبرنا عن الرعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملك من الملائكة. يبقى قوله تعالى ويسبح الرعد لحمده، يبقى الرعد ملك. كلمة ورد طلطان ما يتقالش غير كده. موكل بالسحاب، يبقى مهمته موكل بالسحاب كجبريل أمين الوحي، وإسرافيل بالنفخ وغير ذلك، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. يبقى أقول لك بقى سحب شرقية غربية كلام من ده كله قول، ولكن احنا اعتقدنا ايه؟ ان فيه ملك يسمى الرعد يسوق هذا السحاب حيث شاء الله عز وجل. اين الملك؟ والله بقى مش شغله، احنا عندنا نص كده نؤمن به ونعتقد والا نرى. يقول فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال زدره بالسحاب اذا زدره. وفي روايه عند الامام احمد صوته، يبقى صوت الملك. احنا كنا بندرس العيال كام ده كانوا لا يا اخوان ده شحنه كهربائيه موجوده، مع شحنه كهربائيه شويه خبطوا بعضهم طلع الصوت، طلعت الشراره الكهربائيه. تخريف تخريف. الجماعه الشيعه الروافض بيقولوا لا، البرق ده صوت علي ضحكت عليه ابن ابي طالب، لما ضحك سنانه بلغت. طب وصوت الرعد؟ صوته عليه، لانهم بيقولوا عليه في السماء. طبعا هذا كفر وزندقه، ولكن المعتقد الصحيح أو كما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصوت صوت الملك إذا زدر السحاب. قالوا صدق. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال كان يسكن البر فاشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلاومه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرم. قالوا صدق. دي أخبار كلها عمن سبق. طيب، فقالوا أخبرنا عن الذي يأتيك من الملائكة فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي، فمن صاحبك؟ فإنما بقيت هذه حتى متابعه. قال هو جبريل. قال ذلك الذي ينزل بالحرب والقتل، ذلك عدونا من الملائكة. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر والرحمة تبعناك. فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل إلى آخر الآية. يبقى بناء على هذا النص يا أخوانا حقائق ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزاما علينا أن نقر بها ونصدقها ونؤمن بها وإن رأينا غير ذلك. واضح يا أخوانا الأصل ده، كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطل، سواء في الحياة العملية أو في الحقائق الكونية أو في كل شيء. عندنا أصول نسير عليها. الأصول دي شيء خالفها والله مطرحه أرثم ونطأوا عليه فليس له وزن ولا اعتبار. نعم شيء حاضر. الذي حدث أن نبي الله يعقوب لما اشتكى عرق الإسم وهو مرض في العصر أراد أن يأتي بشيء يناسبه في المأكل والمشرب فلم يجد إلا لحمة ابن وهبان، فكان في مجيئها إليه مشقة عظيمة فحرمها من عند نفسه. معي أخي الفضل. يقول أخونا: ما هو الرد على من نسب إلى الإمام ابن القيم القول بفناء الجنة والنار؟ الجواب: هذه النسبة إلى الإمام ابن القيم نسبة خطأ، خطأ. واخد بالك إزاي؟ والله يا أخوانا تراث الإمام ابن القيم بين أيدينا ولا مستخبي؟ بين أيدينا. فيأتي من نسب هذه النسبة إلى الإمام ابن القيم، واخد بالك، ونشوف دي حاجة. الأمر الثاني: كما نعلم أن أي رجل في العلوم الشرعية يرتقي في النضج إذا سلك المسلك الصحيح، ومن خلال مراحل العمر يتقلب في العلوم بين الحق وبين غيره، وممكن في مرحلة من مراحل العمر يعتقد بشيء فيذكره، وبعد فترة يظهر له غير ذلك فيرجع عنه. وده مشهور جدا عند الإمام الشافعي، قال في القديم وقال في الجديد، مش معروفة دي؟ بنقرأها في كل الكتب. ويقولك مثلا ده عند الإمام أحمد الرويتني في المسألة. فكذلك الرجل اللي نسب الكلمة دي للإمام ابن القيم، نريد بقى أن نتتبع كلام الإمام ابن القيم في معتقده في الجنة والنار في كل كتبه، فإن وجدنا فيها كلام السلف أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يبقى الرجل بريء. طيب هب أننا وجدنا فيه هذا وذاك، المخالف ليس من العد ولا الإنصاف أن ينسب إلى الإمام، ليس من العد. لما؟ لأن الإمام وضع في مذهبه وفي طريقته أصول بيسير عليه كتاب السنة بفهم السلف، فلما نقل له كلام يخالف الكلام ده يقول لا كلام معذور، لعل الإمام عنده العذر وفعل كذا وكذا وكذا. واضح يا إخواننا المسألة دي؟ طيب أيضا عند قراءة كلام مثل هؤلاء الأكابر ينبغي للصبي ألا يتطاول عليهم إذا أخطأ في الفهم. واخد بالك؟ لما؟ أصدرة أكابر وكلامهم يتناسب مع عظم شأنهم في العلم. واخد بالك أنت زي عارفين زي بالظبط؟ زي الشاطبي، للإمام الشاطبي في القراءات العشر، واخد بالك، وطيبة النشر والتحفة الجزرية. اللي زينا كده ما يجي يقرأ فيها مش عارف هو يقرأ لغة عربية ولا غير كده، لما صبي. فكذلك كثير من صبية العصر تكلموا وقرأوا لابن القيم وبدأوا يخططوا في حق، وقلنا ده بيقول بفناء الجنة والنار، ده الجهل المصطفى ما لهاش خلاص. ما يعني تريد أن تنزل الإمامة بمنزلة هذا الخبيث؟ وكيف؟ فالإمام ابن القيم ومن قبله شيخه شيخ الإسلام الثانية فرق من إيه؟ بين بقاء الشيء ببقائه وبقاء الشيء بإبقائه. هو ده الكلام الكبير. في أشياء يا أخوان تبقى بذاتها، فالبقاء صفة لازمة لها، كويس؟ وفي أشياء تبقى بإبقاء الله لها ولو شاء لفناها. واضح دي كده؟ أهل الجنة والنار من النوع الثاني. فلما سمع كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم ويقول فرق بإبقاء ببقاء ببقاء وبقاء بإبقاء، قال بس ليه؟ صبي ما تربى وجلس بين ركب أهل العلم وتعلم، فمن أجل ذلك يتطور على كلام أهل العلم. واضح يا اخوانا؟ فهذا الكلام باطل. ده فيه رسالة الشيخ ابن تيمية في الرد على من قال بفناء النار، بالرد. وطبعا احنا معلوم كده الوريث الشرعي الناصح الامين لعلم شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم، صح ولا لا؟ ده كان ابن القيم صاحبه، وكان ابن القيم عنده 17 سنه ولازم شيخ الاسلام حتى مات شيخ الاسلام. يقول اخونا: اذا قلت لشخص من الناس هل تؤمن بعذاب القبر؟ قال: لا يوجد عذاب قبر. فهل اقول له مباشره انت كافر ام ماذا اقول له؟ لا، هذا جاهل. طالما قالها لك كده هكذا دون مغالبه لا شك انه جاهل، فيبين له الامر. هب انه بين له ولم يرجع، انحكم بكفره بعينه؟ الجواب لا. كيف؟ لان اقامه الحجه على المخالف لها ضوابط. لها ايه ضوابط؟ ضوابطها ان تزال عنه كل شبهه اثيرت امامه. والذي يقيم الحجه في غالب الاحيان ولي الامر او عالم مهام من قبل ولي الامر. لما يا اخواننا؟ لان ليس الهدف اقامه الحجه فحسب، ولكن الهدف تبعات اقامه الحجه. وخبرت يعني احنا اخذنا الحجه وجبنا له ادله شرعيه ونقدنا له الاجماعات في عذاب قبر. قال لك لا بلاش. طب والادله؟ قال لك يا اخي الادله التوقيت ما تلزمنيش، انا ما فيش عذاب قبر وخلاص. بقول له لا، ده الموضوع مش على قد كده، ده انت كده سيرفع امرك الى السلطان، وانا راجل من اهل العلم موكل من قبل السلطان، سيرفع امره اما ان تتوب واما ان تقتل للداتا. فقال لك هذا الموضوع ده بجد بقى، خلاص انا هرجع عن الكلام. خلاص أصر يقتل، مش عاوز كلام. طيب، طب لو شخص بقى انت بتتكلم مع واحد واقمت له الحجة وفعلا اتضح ان هو ايه، ليس له شيء في شيء، وانكر عذاب القبر فعلا، والله يا اخي الفاضل اذا كفرته انت بعينه انت معذور، ولا توصف بانك من الخوارج. لما؟ لان الامر عند اوضح من شخص. ولكن على الإطلاق ونكفر هذا ونزع كفره بين الناس هذا يحتاج إلى قضاء. يعني أخونا بيقول هل يمكن أن ينقل الدرس إلى يوم السبت؟ والله يا أخي الفاضل يعني نعتذر أن يوم السبت في مسجد آخر، ونبدأ الدراسة من 8 صباحا حتى العشاء. طيب، فإن لم نتمكن نرجو تأخير محاضرة منهج التلقى والاستدلال. لا، مسألة التقديم والتأخير الأمر فيه واسع، يعني رتب مع إخوانكم والأمر عندي سيادة، بدأنا بهذا أو أخرنا هذا، هذا ليس فيه شيء. طيب، 5 دقائق إن شاء الله ونستكمل ونجيب على الأسئلة إن شاء الله. صلى الله وبارك على محمد.